الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي ليظهره بالحجة والبيان، وليظهره بالسيف والسنان. فدينه صلى الله عليه وسلم ظاهر منتصر غالب أبدا. صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا، وأكرمهم خلقا، وأفضلهم خلقا صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان مشتهرا كما هو معلوم بين قومه، بين القاصي والداني، أنه الصادق الأمين. يعرفون صلى الله عليه وسلم خصاله الحميدة وفعاله السديدة، وأنه من أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. وقد آتاه الله عز وجل جوامع الكلم، ومعلوم أن من كان هذا شأنه وقد أوتي من حسن الخلق وحسن الخلق وأوتي من حسن المنطق، فهذا حقيق أن يستجاب له في كل قولة يقولها صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، إذا ما تدبرنا في سيرته صلى الله عليه وسلم وجدنا الأمر على غير ذلك، فإن الناس الذين عاشروه والذين عايشوه والذين شهدوا له وأقروا له بالصدق والأمانة وحسن الخلق وهم يعلمون مكانته فيهم، هم الذين كفروا به صلى الله عليه وسلم، وأعرضوا عن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أنك سألت أبا جهل أو أبا لهب أو أبا طالب أو عقبة بن أبي معيط، ما الذي جعلك ترد الحق ولا تخضع له؟ ما الذي جعلك لا تذعن للذي جاء به الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم؟ هل وجدت فيه شيئا رديئا أو سيئا؟ هل وجدت في قوله قبيحا أو غير سديد؟ ما الذي عبتموه على محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا أبا جهل، ما الذي منعك أن تؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول كما في السيرة لابن إسحاق ولغيره: لما اجتمع هو وأبو سفيان والأخنس بن شريق، وكانوا يجتمعون عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، يتحمل الواحد فيهم السهر ويذهب ليلا يبيت في الطل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، ثم إذا ما طلع عليهم الفجر جمعهم الطريق فيتلاومون: ما الذي أتى بك يا أبا سفيان؟ فيرد عليه: ما الذي أتى بك أنت يا أبا جهل؟ ويلومون على الأخنس، ثم يتعاهدون ألا يعودوا، ثم يعودون في الليلة المقبلة، ثم يحدث كالذي مر، ثم يتلاومون، ثم يتعاهدون، ثم لما كانت الثالثة قالوا: لا نعود لمثلها أبدا حتى لا نفتن سفهاءنا، فإنهم إن رأونا نستمع لقول محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن الذي جاء به هو الحق. فتعاهدوا ألا يعودوا مرة أخرى. فذهب في الصباح الأخنس بن شريق وقال: يا أبا سفيان، بالله عليك، ما الذي سمعته من محمد؟ قال: والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف المراد منها، وسمعت أشياء لا أعرفها ولا أعرف المراد منها. فقال: والذي حلفت به أنا كذلك. ثم ذهب إلى أبي جهل فقال له: ما الذي سمعت من محمد؟ قال: ما الذي سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ إننا كنا وبني عبد مناف قد تنازعنا الشرف، أي إننا كنا نتنازع وبني عبد مناف، أي عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الشرف والمجد والسؤدد، فكانوا إذا سقوا سقونا، وإذا أطعموا أطعمنا، وإذا حملوا حملنا، وإذا أعطوا أعطينا، فقالوا منا نبي، فأنى لنا ذلك؟ فوالله لا أؤمن به أبدا. فانظر إن الذي منعه أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن الذي حمله على رد الحق هو العناد والجحود والاستكبار. ولذلك كما عند البيهقي وغيره قال المغيرة رضي الله عنه: عرفت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما عرفته حين كنت أمشي مع أبي جهل، فقابلنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا الحكم، هلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أقبل على الحق، أذعن له. فقال: ويحك يا محمد، أتريد أن نشهد لك بالنبوة؟ ثم ولى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أدبر النبي صلى الله عليه وسلم أقبل أبو جهل على المغيرة فقال: والله إني لأعلم أنه على الحق. انظر، يقر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه على الحق، والله يقسم بالله جل وعلا: إني لأعلم إنه لعلى الحق، ولكن بني قسي، أي عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فينا السقاية، وفينا الحجابة، وفينا الإطعام، وكنا نحمل كما يحمل ونطعم كما يطعم، فقالوا: منا نبي، فأنى لنا ذلك؟ فحسد النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله ربنا جل وعلا. فهذا أبو جهل يقر وقد عايش وعاين ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى ما كان من صدقه وأمانته، وهو يشهد له بذلك، ولكنه يجحد الحق ولا يؤمن به، بل لقد رأى من الآيات البينات الساطعات مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد ومسلم وغيرهما أن أبا جهل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت الحرام يصلي، فقال: يا محمد، ألم أنهك أن تصلي ها هنا؟ ويحه، كأنما بيت الله كان بيت أبوه أو كان بيت أمه. فقال: ألم أنهك أن تصلي ها هنا؟ فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم وزجره وتوعده وتهدده. فقال أبو جهل: على ما تهددني يا محمد؟ والله إني لأكثر أهل الوادي ناديا، فأنزل الله عز وجل: فليدع نادية سندع الزبانية. وعند البخاري وغيره وهو في السير أنه أحلف أن يطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة وأراد أن يطأ على عنق رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أن هم بذلك ما فجأهم إلا أنه قد نقص على عقبيه يهرول، فقالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال والله لقد رأيت بيني وبينه خندقا ونارا وهولا وأجنحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة لو دنا لاختطفته عضوا عضوا. هذا الرجل الذي رأى ما رأى من الآيات البينات خندقا ونارا وهولا وأجنحة، ما الذي دعاه ألا يؤمن؟ إنه الحسد والاستكبار، فنسأل الله السلامة والعافية. فإن من الصوارف عن الحق أن يستكبر المرء أو أن يحسد أو يحفظ، فإن ذلك هو الجهل بعينه، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل. وهنالك أناس يرفضون الحق لا لشيء، ولو سألته لما رفضت الحق لم يجد جوابا ليرد عليك به. ولو أنك تأملت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حال أبي لهب، وكان هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جاره الأدنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع، كنت بين شر جاري، بين أبي لهب وبين عقبة بن أبي معيط، وكان يأتيني بالفروس، والفروس هو ما يكون في كرش الإبل والمواشي، أي يطرحون ما يكون من أذى في الكرش من فرث ونحوه، يطرحونه على باب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانا يطرحان الأذى على بابه، أي ما يخرج منهم من غائط ونحوه، يلقونه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت بين شر جارين. أبو لهب هذا هو عمه صلى الله عليه وسلم، وكان صهره وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنتين لعتبة وعتيبة ابن أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف من صدقه وأمانته ومن حسن خلقه إلى آخر ما هو معلوم. ومع ذلك لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الحق كان أول الأعداء له أبو لهب. قال له تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ يا أبا لهب ما الذي حملك على هذا؟ بالله عليك هل يجد جوابا ليرد هذا؟ إنه لا يجد جوابا لرد الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فتأمل في هذا، ولا يصرفنك عن الحق أن تسير مع الرعاع ومع الدهماء دون أن تنظر فيما ترده ودون أن تنظر فيما أنت آخذ به. وكذلك بعض الناس يرد الحق لمصلحة دنيوية، لعرض زائل، لمال أو نحوه. ولو أنك تأملت في حال عقبة بن أبي معيط هذا الذي كان جار النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كاد أن يسلم لولا أن أبي بن خلف قال له إني قد بلغني أنك قد جالست محمدا، فوجهي من وجهك حرام حتى تدخل في وجهه. تأمل، فخاف على تجارته معه، وخاف على القيل والقال من الناس، وخاف على سمعته فيما يزعم ويرى، فقال والله لا أفعلن. وفعلا لعنه الله، تفل في وجه المختار صلى الله عليه وسلم. فانظر ما الذي قلب هذا الرجل من هذه المكانة السامقة العالية بعدما كاد أن يسلم إلى هذا الدرك الأسفل، إذ فعل هذا بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فيه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولكن هنالك لا تنفع الحسرة ولا تنفع الندامة، لقد كان الحق بين يديه وكان قريبا منه، ولكنه هو الذي أعرض عنه خشية عرض زائل ومتعة دنيوية. ولو أنك تأملت في حال أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أقرب الناس له، وهو من أعلم الناس بصدقه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فما الذي حملك على ألا تؤمن؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يخشى الملامة من الناس، ويخشى حذار مسبة أن يسب، أنه صبئ واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون. ولذلك لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب في سكرات الموت، ها هنا حيث يصدق الكاذب وحيث يؤمن الفاجر والكافر، فدخل عليه صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبو جهل وعبد الله بن ربيعة بن المغيرة، فإياك ومجالسة أهل السوء. ولذلك قال أهل العلم: يستحب عند الوفاة أن يكون الجلوس من الصالحين الذين يلقنونه الشهادة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد هؤلاء عنده، وبئس الجليس هؤلاء. فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: هو على ملة عبد المطلب. تدري لما قال هذا؟ قال له أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة: يا أبا طالب، أتترك ملة عبد المطلب؟ أتترك دين الآباء والأجداد؟ أتترك ما الناس عليه وتخضع وتذعن لقول فتى من قريش يتبعه أناس قليلون؟ يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك، فكان خالدا في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهاه ربه جل وعلا. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولو كان أبا طالب الذي كان يحميك ويذب عنك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن أبا طالب ما منعه أن يؤمن إلا خشية القيل والقال، وإلا خشية أن يعيره الناس وأن يلوموه، أو حذار مسبة كما قال. وعن أبي هريرة في الحديث الذي مر رواية أخرى أنه قال: يا ابن أخي، والله لولا يعيرني الناس ولولا أن يقولوا ما قالها إلا جدعا لأقررت بها عينك. فانظر، إن الذي يترك الحق لقول قائل، أو يترك الحق حذار مسبة أو ملامة، فإياك وهؤلاء. فعليك أن تسلك الحق وأن تبحث عنه وأن تتمسك به، وتأمل فيما سبق وتأمل فيما هو آت. فإن الذين سبق ذكرهم كانوا من أهل مكة، من الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل من الأقربين إليه صلى الله عليه وسلم. وأما أناس آخرون أتوا من خارج مكة لم يروه قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، فلما أن رأوه قالوا: والله ما هذا بوجه كذاب، وآمنوا به صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لم يعايشوا كما عايشه من عايشه، ولم يعاشروا كما عاشره من عاشره، ولم يروا من حسن منطقه كما رأى الذين مضوا، ولم يروا من حسن خلقه وخصاله وفعاله كما رأى أبو طالب وأبو جهل وأبو لهب وغير هؤلاء. جاء الطفيل بن عمرو الدوسي، وكان من اليمن من دوس، وكان له إمارة أو شبه إمارة. فلما أن جاء مكة فما أن دخلها إلا والتفت حوله قريش، فأكرموه غاية الإكرام وقالوا له: يا طفيل، إنها هنا فتى من قريش قد فرق جماعتنا وسب آلهتنا وفعل ما فعل، نو كالساحر يفرق بين الرجل وزوجه وبين الرجل وولده وبين الرجل وأبيه، فإياك وإياه. قال الطفيل: فوالله لا زالوا بي حتى وضعت في أذني كرتفا، أي قطنا. قال: فأبى الله عز وجل إلا أن يسمعني منه. فبينما أطوف بالبيت إذ هو قائم صلى الله عليه وسلم يصلي، قال فوقع في أذني بعض كلامه فاستحسنته، قلت واثكل أمياه هذا وأنا رجل شاعر لبيب أعرف الحسن من القبيح والله لا أسمعن. قال فأزلت الخرصف عن أذني فما أن تكلم فسمعته فوقع في قلبي، فقلت اعرض علي الإسلام فعرض علي فآمنت به، ثم قلت يا رسول الله إني رجل مطاع في قومي فادعو الله أن يجعل لي آية. فعاد إلى قومه وفي وجهه في جبهته نور كالمصباح، قال اللهم لا تجعله في وجهي يقولون مثله، فكان الضوء أي النور في صوته، فآمنت زوجته وآمن أبوه، ثم جاء بقومه أجمعين بعد خيبر مؤمنين مهاجرين إلى النبي الأمين. هذا الطفيل أتى ولما يعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن سمع الحق وقلبه مطمئن زاعن خاضع للحق مقبل عليه، لا يغلقه عن الحق، وإنما يستمع فإن وجد حسنا قبله وإن وجد قبيحا تركه. هكذا لا بد أن تكون القلوب مقبلة على الحق تقبله من أي أحد كائنا ما كان. لا تسمع للشائعات، قالوا لا إنه كالساحر، إنه يفرق بين الرجل وولده وبين الرجل وزوجه وبين الرجل ووالده، فإنه لم يسمع لذلك الكلام كله، وإنما أقبل بقلبه فما أن سمع إلا أن آمن. وأبو ذر رضي الله عنه كما عند البخاري قال سمعت بمبعث نبي في مكة، وكان أبو ذر يسكن في غفار وهو من غفار بجوار يثرب، قال فأرسلت أخي أنيسا قلت إيتني بخبر هذا الرجل، فذهب فعاد، فقلت ما خبره؟ قال رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر، قلت لن تشفني، فأتيت وقد أخذت جرابا وعصا، فجئت البيت وكأني لا أعرفه أي لا أسأل عنه خشية أن يصيبني أذى، فأشرب من زمزم، فرآني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال كأن الرجل غريب، قلت نعم، قال الحق بالمنزل، فأكرمني، فلما أصبحت أتيت المسجد كأني لا أعرفه ولا أسأل عنه، فمر بي علي، قال أما حال للرجل أن يعرف منزله؟ قلت بلى، فأخذني، فقال ما شأنه؟ قلت تكتم علي؟ قال أفعل، أي علي رضي الله عنه، قال إني سمعت بمبعث نبي في هذه البلدة، قال قد رشدت وإني ذاهب إليه، فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا تكرهه تصنعت كأنما أصلح نعلي. فإذا مر التابع لنا صم بخلفي، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن رآه وعرض عليه الإسلام إلا أن آمن بدين الإسلام. من الذي يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخضع له؟ من الذي يسمع من حسن قوله ومنطقه وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم؟ من ذا الذي يقف أمام الحق ويرده؟ قال فآمنت فأسلمت، فقال يا أبا ذر اكتم وارجع إلى أهلك، قال والله لأترقن بها فيهم يا رسول الله، قال فخرجت فقلت يا معشر قريش ألا إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال فضربوني حتى كدت أن أموت لولا أن العباس جاء فأكب علي وقال ويحكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، قال فأعرضوا عني، فجئت في مرة أخرى ففعلت مثل ذلك وفعل العباس بي. فانظر إلى أبي ذر، ذلك الرجل الذي ارتحل من مكانه إلى مكة حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، وانظر إلى حال من مضى ذكره من أبي طالب وأبي لهب وأبي جهل، تعرف أن الذي يؤمن ويتبع الحق ويذعن له هو الذي قد أسلم قلبه لقيادة الحق، هو الذي عنده استعداد فطري لقبول الحق، أما الذي يجعل على قلبه غشاوة أو حاجزا أو حاجبا فهذا هيهات ثم هيهات. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه مر بنا ما مر مما كان في مكة، وإن بالمدينة أيضا لعجب قد حدث، وذلك أن اليهود من أهل الكتاب كانوا يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. عند ابن إسحاق عن رجل من الأنصار قال: كان اليهود يستفتحون علينا بنبي يبعث، وكان بينهم وبيننا من الشر ما بيننا، فإذا نلنا منهم توعدونا بأن نبيا سيخرج وأنهم سيؤمنون به وسيقاتلوننا به. قال: فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسرعنا فآمنا به وكفروا به، فأنزل الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون أي بالنبي صلى الله عليه وسلم على الذين كفروا من أهل يثرب الذين كانوا يعبدون الأوثان، فلما جاءهم ما عرفوا من صفته ورأوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لقد رأى حيي بن أخطب وياسر بن أخطب كما تقص أمنا صفية رضي الله عنها وهي بنت حيي بن أخطب وعمها ياسر، قالت: لقد رأيت أبي وعمي بعدما عاد من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ياسر لحيي: أهو هو؟ أي أتعرفه كما هي صفته عندنا في الكتب؟ قال: هو هو. قال: فماذا أنت فاعل؟ قال: عداوته حتى الموت. هذا أمر غريب الذي يعرفه كل إنسان قلبه سليم، قلبه على الفطرة، أن الذي عرف أن هذا هو النبي هو هو أنه يؤمن به لا أن يعاديه حتى الموت. ولكن تأمل في حال هذا وفي حال أبي جهل، فإنه الحسد والحقد، وإنه الإصرار والاستكبار، وإنه الحرص على عرض زائل من الدنيا. لقد أخبرهم ابن الهيبان، وكان رجلا من يهود الشام، فترك الشام وما فيها من الخير كما هو معلوم، ورحل إلى أرض الحجاز وما فيها من البؤس والجوع كما هو معلوم، فترك هذا ونزل فيه. قالوا: وكان رجلا صالحا، كنا إذا ما أجذبنا استسقينا به، فكان يأمرنا بالصدقة بين يدي الاستسقاء، فلا ينتهي من استسقائه حتى يمر السحاب فينزل المطر. فلما أن حضره الموت قال: يا معشر يهود، لقد تعلمون ما جعلني أترك أرض الخمر والخمير أي الشام وما فيها من رغد العين إلى أرض البؤس والجوع أي إلى يثرب إلا أمر عظيم. قالوا: وما هو؟ قال: إنه قد أضل زمان نبي، وإنه مبعوث صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به واتبعوه. قال: فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به إلا قليلا، إلا شبيبة من شباب بني قريظة، آمنوا وقالوا: هذا والله هو النبي الذي أخبرنا ابن الهيبان به. فهؤلاء كانوا يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفروا به، كما قال ربنا عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه صلى الله عليه وسلم بصفته، ولما رأوه وجدوا ما هو مكتوب عندهم في الكتب المنزلة كما هو، ولكنهم أبوا واستكبروا وكفروا به صلى الله عليه وسلم. هذا حال عجيب. وأما الذي فطرته مقبلة على الإيمان كحال سلمان رضي الله عنه، فهذا هو الذي يرحل من بلد إلى بلد إلى بلد حتى يوافي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، مع أنه لم يقرأ في الكتب من صفته ومن خبره. وأما الذين قرأوا وعلموا صفته وصفته فلم يؤمنوا. تأمل في حال سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال سلمان: كان أبي كان مجوسيا من أهل أصبهان، وكنت ولده الوحيد، وكان يحبني من أشد ما يحب الوالد ولده، حتى أنه كان لا يخرجه من البيت. قال: وأتقنت المجوسية حتى كنت قطن النار، وكان أبي دهقانها، أي هو القائم على النار، قال: لا تخمد أبدا. ومعلوم أن المجوس هم عباد النار، وأن الروافض الآن يريدون أن يحيوا عبادة النار مرة أخرى، وأن يقضوا على دين النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكان أبي له ضيعة، وكان ذات يوم له بنيان انشغل به، وكان لا يخرجني من الليل، ففي هذا اليوم قال: اذهب إلى ضيعتي فإني في شغلة كما ترى، أي في شغلة البنيان. قال: فذهبت، فبينما أنا سائق مررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت قولا لم أسمعه قبل، لأنه كان لا يخرج من بيت أبي. قال: فدخلت فمكثت معهم حتى غربت الشمس، ففعل أبي ما فعل يبحث عني في كل مكان، حتى إن رآني أخذني وقال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: رأيت دينا خيرا من دينك. قال: لا يا بني، إن دين آبائك وأجدادك خير مما رأيت. قال: فقيدني في البيت لا يخرجني، فأرسلت إلى أصحاب الكنيسة، وكان قد سألهم أصل هذا الدين أي؟ قالوا: بالشام. فأرسل إليهم: إن مر بكم وفد من الشام فآذنوني. فلما أن أتى وفد من الشام أخبروه، قال: فحللت قيدي وذهبت مع هذا الوفد. فلما أن أتى الشام سأل عن أفضل أهل هذا الدين، قالوا: الأسقف في الكنيسة، وهو القس المعروف. قال: فذهبت إليه فوجدت رجلا من شر الناس، كان يأمر الناس بالصدقة ويكنز الذهب والورق أي الفضة. فلما أن مات وأرادوا أن يصلوا عليه، قلت لهم: إنه كان رجل سوء، كان يأمركم بالصدقة ولا يعطي المساكين، وهكذا أناس يجمعون أموال الناس ولا ينفقونها في سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأخبر الله عز وجل أن من الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وهو ضرب مثل ليعلم أن في هذه الأمة أقوام يجمعون أموال الناس ليأكلوه بالباطل ولا ينفقونه في سبيل الله على الفقراء والمساكين والأرامل. فقالوا: وما دليل قولك؟ قال: أدلكم على كنزه. فدلهم على سبع خلال من ذهب ومن فضة، فلما رأوا ذلك طلبوه ميتا ورجموه وما دفنوه. قال: ثم أتوا برجل ما رأيت خيرا منه، فكنت معه حتى حضرته الوفاة، أي كان على الدين الحق، دين الإسلام الذي جاء به عيسى عليه السلام. ومعلوم أن جميع الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام، ولكن كل ذلك نسخ بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يكن مسلما فهو كافر، ومن مات على غير الإسلام فهو خالد في النار. قال: فلما حضرته الوفاة قلت: كنت معك مع خير صاحب، وقد حضرك ما أرى، فبمن توصي بي؟ قال: لا أعلم أحدا على ما أنا عليه، لا رجل بالموصل، فذهب إليه. قال: فذهبت إليه فوجدت رجلا على خير، كان على مثل ما كان عليه صاحبه. تأمل، رجل بالشام ورجل بالموصل، فلما حضرته الوفاة قال: أوصي بي. قال: لا أعلم أحدا على مثل ما كنا عليه إلا رجل بنصيبين، فأرسل به إلى نصيبين. فلما ذهب إلى هذا الرجل وجده رجلا على الدين الحق، رجل خير، فلما حضرته الوفاة قال: أوصي بي. فأوصى به إلى رجل في عامورية، رجل هاهنا ورجل هنالك ورجل هاهنا، رجال فرادى على الدين الحق. والناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال: حتى كنت مع رجل وهو صاحب عامورية، قال: والله لا أعلم أحدا على مثل ما كان عليه أصحابي، إلا أن ذلك زمان رجل يبعث يكون في أرض العرب ببلدة بين حرتين بها نخل، يبعث بدين إبراهيم عليه السلام، وعلامته ثلاث علامات لا تغيب على أحد: يأكل من الهدية، ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. قال: فلما رأيت أناسا من بني كلب من العرب، قلت: وكان لي بعض البقر وغنيمات، قلت: خذوا هذه الأبقار وهذه الأغنام واحملوني إلى الأرض العرب. قال: فلما كنا بوادي القرى باعوني، أي باعوه عبدا بعدما قد أخذوا ماله وخانوه وباعوه رقيقا. قال: فكنت عند رجل من اليهود ورأيت النخلة، فرجوت أن أكون في البلدة التي يبعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جاء رجل من بني قريظة فاشتراني من سيدي وأخذني إلى يثرب، فما إن دخلتها حتى وقع في قلبي أنها البلدة التي يبعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مكثت في الرق، أي في العبودية، لا أسمع بمبعثه صلى الله عليه وسلم حتى هاجر إلى المدينة، وأنا في عذق نخلة وسيدي تحتي، حتى جاء ابن عم له فقال: ويح بني قيلة، إنهم في انتظار رجل يزعمون أنه نبي قد أتى. قال: فأخذتني الرعدة، وكدت أن أسقط من النخلة على سيدي، فنزلت مهرولا وقلت: ما تقول؟ فلكمني سيدي في صدري وقال: انشغل بعملك، لا تنشغل بهذا الأمر. قال: فلما كنت من الليل أخذت بعض طعام كنت قد أعددته وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت له: إني قد رأيت من شأنك وشأن أصحابك، فهذه صدقة لكم. قال: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال لأصحابه: كلوا. قلت: هذه واحدة لا يأكل من الصدقة. فجئت في اليوم الذي بعده بهدية وقلت: هذه هدية، لقد رأيتك لا تأكل من الصدقة. قال: فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه. قال: هذه ثانية. ثم أتيته في جنازة في بقيع الغرقد، فأخذت أحوم حوله، فتنبه النبي صلى الله عليه وسلم لمرادي، فكشف الشملة عن كتفه فرأيت الخاتم، فأكببت عليه صلى الله عليه وسلم أبكي، وأسلمت وآمنت، إلى آخر قصة سلمان. فتأمل في حال هذا الرجل الذي ترك دين أبيه وارتحل من أصبهان إلى الشام، إلى الموصل، إلى نصيبين، إلى عمورية، إلى وادي القرى، إلى يثرب، كل ذلك يبتغي وجه الله، يبتغي الوصول إلى الحق. والذي يسعى في الوصول إلى الحق فإن الله عز وجل يهديه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. أن تسعى وأن تجاهد في الوصول إلى دين نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تتمسك به وأن تعض عليه، وألا تخشى في ذلك ملامة ولا حذائم سبب ولا قيل ولا قال، وإنما أنت مع النبي المختار صلى الله عليه وسلم. كان نبيك صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هو الهادي المهدي صلى الله عليه وسلم يقف ليلا طويلا يدعو بالهداية إلى الحق صلى الله عليه وسلم، فاستن بسنته وقف ليلا طويلا ادعو ربك جل وعلا: انه قد اشتبهت علي المسالك، انه قد اشتبهت علي السبل، فاهدني لما اختلف فيه من الحق باذنه. وربك عز وجل ان راى في قلبك خيرا، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ان وجد جدا وجديه وسعيا في الوصول الى الحق فالله عز وجل يهديك إليه. فإن الله عز وجل أخبر أن الذين يجاهدون في سبيله في الوصول إلى الهداية والهدى يهديهم، وأنه سبحانه مع المحسنين. وأما الذين يردون الحق، وحذار أن تكون من الذين يردون الحق، من الذين يردون الحق لأول مرة كما مضى معك من ذكر القوم يتقلبون في الباطل المرة بعد المرة. إن الذين يردون الحق لأول مرة ولا يذعنون له يتقلبون في الباطل المرة بعد المرة، وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، أي لأنهم ردوا الحق أول مرة يتقلبون في الضلالة مرة بعد مرة، حتى أنه لو نزلت إليهم الملائكة تخاطبهم هلموا إلى الحق، وأن الموتى تحشر من قبورهم هلموا إلى الحق وازعنوا له، ولو أنه حشر عليهم كل شيء قبلا، حتى الوحوش في البرية يقبل عليهم أسد أو نمر يقول لهم هذا هو الحق لأدبروا عنه ولم يؤمنوا به إلا أن يشاء الله رب العالمين جزاء وفاقا، لأنه جاءهم الحق وهم عالمون به فردوه. والله جل وعلا يعامل المرأة جزاء وثاقا، والجزاء من جنس العمل. فمر معنا أخي الكريم ما كان من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سواء في المدينة أو في مكة، وأن أقواما ردوا الحق بعدما علموه، وأن أقواما كان عندهم استعداد فطري لقبول الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا وأن يجعلها مذعنة للحق كائنا ما كان وكائنا ما يكون. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يضار، لا نهلك وأنت ولينا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين.